طبعا وليس مراد حقيقة سمع الصوت ولا حقيقة الريح، ولكن مراد الايه؟ اليقين. فالأصل بقاء ذلك الأمر الايه؟ المتيقن. قلت لك انت متيقن انك انت متوضأ، بس شاكك احدثت ام لا، يبقى انت ايه؟ متوضأ. طب انت متأكد انك انت محدث، بس انت من عادتك ان دايما كلما احدثت ايه؟ توضأت، بس انت شاكك يا ترى، انت متأكد انك دخلت الحمام، بس يا ترى توضأت ولا ما توضأتش زي كل مرة؟ شاكك، يبقى الأصل انك انت ايه؟ انك محدث، وهكذا. طيب لو شك في نجاسة الثوب وطهارته، يبقى الأصل ايه؟ الطهارة. وشك صلى ركعتين او ثلاثة يعمل ايه؟ على اليقين قولا واحدا ولا يتحرى؟ يتحرى، ما عرفش تحرى، ما عرفش، يبنى على ايه؟ اليقين. اليقين هو الايه؟ الاقل. انا بطوف حول الكعبة، طوف سبع اشواط ولا خمسة، نفس الايه؟ زي الصلاة، يبنى يتحرى او ايه؟ يبني. طيب هو بيقول هو طلق مراته بس أربعة ولا ثلاثة، تحلله ما تحللوش؟ هو متأكد طلق مراته ومطلقة أكثر مرة، بس هو شكك في عدد الطلقات، هم أربعة ولا ثلاثة؟ لا تحل له، لأن حتى لو قلنا ابن على يقين هو الايه؟ الثلاثة، ما هو الثلاثة حرمت ايه؟ حرمت عليه. طيب امرأة معتدة بس أربع شهور وعشرة أيام كتير، والنسوان ناقصات عقل ودين، فجت كده إيه فترة بتقول هو يا أولاد العدة خلصت ولا مخلصتش؟ وطبعا فيش كتاب التاريخ ولا حاجة ولا عارفين كده، يعني فيش كتاب التاريخ ولا توثيق ولا حاجة، يا طبعا العدة خلصت ولا خلصت؟ الأربع شهور والعشرة أيام خلصوا ولا لسه؟ تبقى إيه؟ مش قلنا الأصل بقاء اليقين، ببقاء ما كان على ما إيه؟ على ما كان. لازم تتيقن أنها قضت الأربعة أشهر وإيه؟ وعشرة. شكة نقول لها شوفي أنت متأكدة من كام، وكملي إيه؟ وكملي ما شككت فيه. طيب رمى صيده، رمى الصيد وبعدين سقط الصيد، سقط الطائر وراح يجيبه، لقى مضروب بطلقة مش من طلقات، الطلقات بتاعته هو عارف، لقى في طلقة في الصيد غير طلقته، يبقى الصيد قتل بطلقته أم بطلقة غيره؟ يبقى إيه؟ لا تحل. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.